أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ابتسمت الآن لأنني تذكرت قول إنسانة أرسلت، أو أخت مسلمة يعني، أرسلت رسالة على المدرسة، مدرسة الربانية، وتقول يعني أنت تنهى عن دخول على النت، لولا دخولنا على النت لما كان لك وجود على النت، فأنت داخل عشان نحن، فوجودنا هو اللي خلق. فتذكرت أنني يعني هذه المرة رقم كم أشرح العقلية الطحوية، لا أذكر يعني، رقم 10، رقم 20، مش فاكر. بس هذا الشرح برضو في شيء جديد، يعني هذا الكلام ما قلته في الشروح السابقة، سبحان الله العظيم. فأنا مدين بالفضل لكم بعد الله جل جلاله في أن يفتح علينا هذه الأبواب. كلام يعني أنا مستمتع بهذا الكلام. أتذكر كلمة الإمام الشافعي، أو هي كلمة ابن عباس وينقلها الإمام الشافعي، لا أدري أيهما، يقول يعني إنني تمر بي المسألة فأود لو أن كل الناس عرفوا منها ما عرفت، يقول آخر إني لأسمع بالكلمة لم أسمعها من قبل، فأود لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع كما استمتعت أذني. متعة، متعة العلم ده، متعة متعة. فيا حسرة الذين لم يخلصوا لله في طلب العلم، يا خيبتهم، طلبوا هذه اللذة، وهذه اللذة لا تقاس إلى لذة أنك تفعل هذا لله لا لأحد غير. نرجع إلى كلمة ابن القيم التي شوقتكم إلى سماعها في اللقاء الماضي، فقد ذكرت أن ابن القيم قال: ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل تنتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به ولابد في وقت آخر. وبعدين الكلمة عجيبة جدا، اسمع، يقول: وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملز. كلمة عجيبة جدا، لما قريتها زمان الكلمة دي فعلا أحيانا تبقى منبهر بحاجة، الله يا سلام، مش ممكن، أوه روعة، ويجي واحد ولا روعة على حاجة. إيه اللي انت بتقوله ده؟ تقول له طب شايف كذا، يقول لك لا ده فيها عيب كذا، ده فيها وفيها عيب كذا، واللي انت بتقول عليه ده غلط، ده مش مطلوب كده. فتكتشف ايه ده، ده انا كنت في وهم كبير قوي. كذلك بعض الناس قد ينبهر باشياء غير مبهرة، قد يتنعم عن باشياء وهي ايه، مش لذيذة اصلا، مش ممتعة اصلا، يعني ايه، وجهل، غباء. كنت لسه أقول دلوقتي بله مغولي، تحس كده هو عبيط. بتستمتع بإيه؟ اللي بيستمتع بقى بإيه؟ ويبحث ويجري ويدور على المناظر دي إزاي مستمتع؟ معلش بتعرفش مني، مش من جهة كونها معصية، بس هي من جهة كونها معصية يضيف إليها قبحا على قبح، لكن في الأصل هي قبيحة، مقززة، مقرفة، والتاني مستمتع. عشان كده العلماء قالوا كده: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سبحانه وتعالى. فكل اللي ربنا حرمه هو في الأصل فاحشة. العلماء يتكلموا على التقبيح والتحسين العقلي قبل ورود الشرع، فيقولوا أن الله، أن الذي حرمه الله قبيح قبل ورود الشرع. عشان كده أبو بكر الصديق ما شربش خمر في الجاهلية. الرجل الذي اتهم في السيدة عائشة اسمه ايه، صفوان بن المعطل، يقول: والله ما مست يدي كذف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام، ما زناش في الجاهلية. في الاصل تنفر الطباع السليمة من القبائح اللي ربنا حرمها، قبل ورود الشرع. نعم العبد صويب لو لم يخف الله لم يعصي لقبح المعصية. عشان كده قلت في استقبال رمضان او الاستعداد رمضان الانفة من المعصية، ان نعلم نفسنا انها تأنف من المعاصي. الشاهد يقول الشيخ: وكثيرا ما يكون هذا الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملز، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. اللي بيحب السجاير يقول لك سجاير جميلة جدا، هي لا جميلة ولا حاجة، ريحتها وحش وطعمها وحش وطريقة وضعها في الفم وحشة ومؤذية. زي بقول قد يؤذي، طب بتحب السجاير على ايه؟ على ايه؟ طب اللي بيحب واحدة ممثلة او راقصة او مغني، اذا تصورت ان كل الناس دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله، وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. تشبيه عجيب جدا. ابن القيم بيقول لك الناس اللي بتستمتع بغير الله، بغير طاعة الله، بغير توحيد الله، زي الراجل الجربان. عارف الواحد اللي مريض بمرض الجرب عياذا بالله، عارفين مرض الجرب؟ بؤر قيح وصديد تظهر على الجلد عياذا بالله، وتلاقي الجربان ده، ها، المريض بمرض الجرب الجربان لذته ومتعته في الهرش. انت لو شفت جربان اعيذك بالله ان ترى، فضلا عن ان تبتلى، اعوذ بالله من الجربانين كلهم بتوع الجرب، ها، تلاقيه قاعد يهرش. بزولك بله مغولي اهبل، بيهرش يهرش، والهرش ده الدكاترة يقولوا له ايه؟ ما تهرش، لان الهرش ده بيزيد المرض، بيزيد المرض. اهو التاني كده ماشي مع بنات وتقرص من دي وتضحك عليه واتلعب عليه، والاهل ماشيه مع 26 غير، لا ما قال لي 26 ايه، 28 يا عم الشيخ، مش 26، 58 ده اللي ما يعرفهمش اكتر. ف ومع ذلك لسه بيمشي. بتبص على ايه؟ لسه بيكذب، لسه بياكل حرام، لسه بيستمتع بالقعده قدام النت ولا الشات، ولا لسه قاعد بيستمتع بالقعدة قدام تمثيليات وأفلام، عرف ان كل الكلام ده كلام فارغ وتقرص منه كتير. يا جربان، مش دي السكة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق والمعين، له الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. المقصود اللي هو احنا بنقول عليه دائما الشاهد، أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حال وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق، الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، فهو معه، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال الله على لسان إمام الحنفاء: لا أحب الأفلين، لا أحب الأفلين. معلش أنا مضطر أخذ الفصل اللي جاي كمان، واستشرت الإخوة أقوله ولا بلاش، لأن الشيخ بيقول إيه: فصل فيه بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم. كل اللي فات مبني على اللي جاي بقى، إيه هو؟ قال وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. يعني اللي مش مؤمن معذب، مش بس معذب، مجد. الإيمان ده هو غذاء قوتك، يقول كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يقول إن عبادة الله تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقول منكر الحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر. يعني بيقولوا في بعض الناس يقولوا إن العبادات اللي ربنا أمرنا نقوم بها تكليف ومشقة لمجرد الامتحان والابتلاء مش للذة القلب، أو كما يقول منكر الحكمة أو كما يقول الآخرون لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة من تكدره، أو كما يقول آخرون لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقول الفلاسفة. كلا، كل هذا غلط، بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل. أوامر المحبوب قرة عيون المحبوب المحبين، صح؟ قرة عيون المحبين. يعني لما بتحب واحد تقول انت بس تؤمر، قول اتمنى علي نفسك، قول اؤمر، مش كده؟ يبقى اوامره مشقة، اوامره تكليف، اوامره عذاب، اوامره ايه؟ لذة، متعة، قرة عين. ده الاوامر هي قرة العين. يقول الشيخ بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. اسمع بقى أحلى كلام سمعته في حياتك، عشان تفهم حاجة عمرك ما فهمتها، ملذات العبادة. ابن القيم يقول ايه؟ فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلب المحب وسروره ونعيمه في الصيام والذكر وتلاوة القرآن، وأما الصدقة فعجب من العجب العجاب. الصدقة، ابن القيم في موضع آخر بيقول لك إيه؟ إن لذة الإعطاء أعظم من لذة الأخذ. يا جماعة أنا لاحظتها مرة، ناس فقراء مساكين، ففي مرة خدت لهم تفاح، امرأة واحدة ست وعندها ثلاث بنات صغار وولد، أطفال صغار. فلما المرأة شافت التفاح يعني فرحتها وسعادتها وسعادت الأولاد لما خطفوا التفاح وطلعوا يجروا. طب هي سعادة ايه اللي انا حطيت 12 جنيه في 2 كيلو تفاح؟ يعني ايه سعادتها هي جنب سعادتي انا لما شفت 12 جنيه عملوا ايه؟ انت فاهميني؟ انا بقول لك معلش، بحاول احيانا اذكر موقف واقعي عشان بعض الناس يفكر ان ده كلام كتب. يا عم لا، دي حقائق فعلا. لذة الاعطاء اعظم من لذة الاخذ، اكبر من لذة الاخذ. يقول الشيخ واما الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله والصبر على اعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك امر اخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان بهذه الأعمال أقوم كان نصيبه من الالتزاز بها أعظم، ومن غلظ فهمه وكسف طبعه عن إدراك هذا، فليتأمل إقدام الصحابة على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم، إقدام الصحابة على مفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء، إيثارهم لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم. وقوع هذا من هؤلاء الصحابة بدون أمر تذوقه قلوبهم من حلاوته ولذته وسرورهم به ونتنعمهم ممتنع، الواقع يشهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يتلذذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. اللي مش فاهم يسكت، اللي ما دقش ما يكلمش، اللي ما يعرفش يبعد، اللي ملوش هم يعمل يسيب الكلام ده زي ما هو ما يفسدوش. فمن كان مراده وحبه لله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به. سبحان الله العظيم، من الأمثلة الواقعية أيضا إن بعض الشباب جاء بيقول لي: تعرف أنا وأنا في الجامعة حبيت واحدة وكانت أصغر مني في سنة، كنت أنا في تانية وهي في أولى، فلما بقيت أنا في رابعة هي في تالتة، إيه ده؟ أنا هنجح بسيب الكلية وهسيبها؟ لا، فسقط ما روحش الامتحان، سقطت نفس السنة عشان أعيد معاها سنة رابعة والآخر سابتني. سقط وكسر قلب أبوه وأمه واتفضح عشان واحدة والآخر بعته واتجوزت المعيد. الكلام ده بيقول ده كله هيبيعك إلا ربنا. الأصل التاني، لا هو كان الأصل الأولاني إيه الأول؟ إن ذات العبادات هي لذة ومتعة، مش تكليف ومشقة، مش عذاب غير حكمة. الأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة به سبحانه أيضا. يبقى النعيم في الدنيا بمين؟ بالله. والنعيم في الآخرة به برضو برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه. لما لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب الذي يعذب الله به أعداءه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه ومن قربه. وهذان الأصلان، إن اللذة في الدنيا بطاعة الله واللذة في الآخرة برؤية وجه الله، هذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، وعليهما أهل السنة والجماعة، وهما أيضا من فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا نفع، بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض العبد إلى الله بالمعاصي مع فقره إليه، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله، فالأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، سبحانه هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أعظم ما يعرفه العبد من قضية التوحيد. بالله عليكم، لو ما كانش ده بقى التوحيد، يبقى التوحيد ايه؟ هو ده التوحيد. نرجع لكلام الشيخ ابي العز الحنفي، ابن ابي العز الحنفي عليه رحمة الله، فقال: وحاجة العباد اليه، الى العقيدة، الى علم الاصول فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف القلوب ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كل أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. ممكن تعرف الكلام ده بدماغك لوحدك؟ لا يمكن، مستحيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه. لما كنت مش هتقدر تعرف الكلام ده لوحدك ولا تكتشفه بنفسك، ربنا بعت لك الرسل. لسه بتكلم امبارح عن القرآن، فهم القرآن وتحصيل لذة القرآن، فبقول الحمد لله ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن كلام ربنا، والكلام صفة من صفات الله. ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى بصفة من صفاته بنوره على الجبل جعله ايه؟ دكا، وخر موسى صعقا. فصفة الكلام لو تجلت على العباد لما قام أرض ولا سماء ولا بشر ولا مخلوقات ولا كائنات، كان كل يصبح دك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك حجب الله كلامه، جعل الحجاب على الكلام الحروف والأصوات مكتوب. فسبحان الله العظيم، تظل عظمة الكلام إنه كلام مين؟ كلام الله. ويحجب الجلال لكي لا ندمر بالحروف والأصوات، وييسر فتفهم. كنت بقول كده، لو خدت كتاب بتاع دكتور من الدكاترة بتاع كلية الطب ولا الماجستير ولا الدكتوراه الحاجة دي، قلت له لو سمحت بس أنا عايزك تفهمني كلمتين من ال يعني في باب هنا عايز أفهمه، يقول لك إيه؟ مالك يا ابني انت ومال الكلام ده؟ الكلام ده كلام كبير مش ليك انت استاذ دكتور عشان تفهم. انت ما تقدرش تفهم الكلام ده، الكلام ده مش ليك انت. الله، كلام الله مين يفهمه؟ ربنا يسره فهمه لك. دي اعظم نعمة في موضوع القرآن، ان يسر لك كلامه لدرجة ان البشر اللي زينا يفهمه، يسر كلامه لدرجة ان الاطفال يحفظوه، والحمد لله. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل عرفوك من ربنا ببساطة، وإلا لو ربنا تجلى ها كان يحصل ايه؟ كل الكون يتدمر. قال حجابه النور لو كشفه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق. كله يولع لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بعث الرسل عشان يعرفون ربنا ببساطة. قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وإيه ويمشي في الأسواق. فالشاهد إيه؟ إن الرسل ربنا بعث لك رسول زيك، بشر زيك، بيأكل ويشرب وينام ويدخل الحمام، عشان لما تشوفه ما تستوحش، ولما يكلمك كلام تفهمه لأنه نفس طريقة كلامك. وما أرسلنا من رسول إلا بإيه؟ بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم، فيبين لك، فيعرفك من ربنا، ويذكر لك أسماء الله وصفاته بإيه؟ بلسانك، مش بفهم ملائكي، بالفهم اللي يوافق فهمك، اللي يجي على قد فهمك، لإقامة الحجة، عشان تبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى. فيقول جعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. يبقى القضية من الآخر إن زبدة الرسالة الرسل والحكمة في بعث الرسل تعريف هؤلاء المخلوقين بالله جل جلاله. أحبكم في الله، استكملوا اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.